إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الله تعالى خلقكم لعبادته وحده، وأن لا تشركوا به شيئا، وضمن لكم أرزاقكم حتى لا يشغلكم طلب الرزق عن عبادة الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي من الله، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن مسألة الرزق التي ضمنها الله للعباد صارت مشكلة عند أكثرهم بسبب سوء فهمهم لها وسوء استخدامهم لوسائلها والطرق للوصول إليها. ولو رجعوا إلى دين الإسلام رجوعا حقيقيا لعلموا ماذا جاء في الإسلام في مسألة الرزق، وساروا على هديه فاطمأنت نفوسهم وأتتهم أرزاقهم مباركة طيبة، ولعاشوا في عدل وإحسان بعيدا عن الظلم والطغيان، لأن الإسلام جاء بالهدى والرشاد في كل مجالات الحياة، سواء في أمور الدين والإيمان والاعتقاد أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، من تجارة وصناعة وفلاحة وإدارة وغير ذلك، ولكن أكثر الناس عن ذلك غافلون. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى جعل مفاتيح للرزق متى ما استعملها الناس نزلت عليهم الأرزاق المباركة، ونمت أموالهم، وصحت أجسامهم، وسلمت عقولهم، واطمأنت مجتمعاتهم. فمن مفاتيح الرزق التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يلي: الأول، الإيمان والتقوى والتوحيد وترك الشرك. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإن قال قائل: إننا نرى الكفار عندهم الأموال وهم لم يؤمنوا، فنقول لهم: إن الرزق الذي ينزل على الكفار غير مبارك، بل هو شر لهم. ثانيا، من مفاتيح الرزق إقامة الدين في الحياة، بأن تكون حياتنا تسير على منوال الشريعة الإسلامية في كل المجالات وليس في المساجد فقط. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثالثا، من مفاتيح الرزق التوبة والاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا، الشكر، كلما شكرت زادك الله في الخير. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. خامسا، الإنفاق مع نية الخلف والتعويض من الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا أنفقت يا أخي، وخاصة على نفسك أو على أهلك، فلا تندم ما دام لم تبذر ولم تسرف، فلا تندم على ذلك الإنفاق، لأن ذلك الإنفاق سيخلف الله عليك به أضعاف أضعاف. سادسا، من أراد أن يفتح الله عليه الرزق فعليه بالزواج، فالزواج من مفاتيح الرزق عندنا نحن في الإسلام. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أي زوجوا غير المتزوجين منكم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فالزواج يا عباد الله والتسريع به وإسهاله وتسهيله، هذا يؤدي إلى عون العبد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، يعني هذا العبد الذي يريد أن ينقذ نفسه من العبودية كما كان في الماضي فيؤدي المال إلى سيده لكي يحرره، المكاتب الذي يريد الأداء، والثالث والناكح، يعني المتزوج الذي يريد أن يتزوج، والناكح الذي يريد العفاف، هذا يعينه الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، واسعوا إلى مفاتيح الرزق حتى يرزقكم الله تعالى رزقا حسنا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، النوع السابع من مفاتيح الرزق الهجرة، الذي يهاجر في سبيل الله، يهاجر في سبيل الله من بلد وقع عليه فيه الظلم، ووقع فيه عليه أنه لا يستطيع أن يقيم دينه، فيهاجر إلى بلاد إسلامية يستطيع أن يقيم فيها دينه بحرية. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة، أي سعة في الرزق. ثامنا الصلاة وأمر الأهل بها من مفاتيح الرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمحافظة على الصلاة والصبر عليها وأداؤها في وقتها وأمر الأهل بها مفتاح من مفاتيح الرزق. تاسعا صلة الرحم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يطول له ربي عمره وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. كم من إنسان يا عباد الله لم يكلم عمه 3 سنين، عمته 10 سنين، أين صلة الرحم؟ عاشرا الإحسان إلى الضعفاء وعدم احتقارهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. إن الإحسان إلى الضعفاء يؤدي إلى نزول الرزق من الله سبحانه وتعالى، ليس كما يفعل كثير من الناس الغني يحترمونه ولو لم يعطهم شيئا، والقوي يخافون منه، والضعيف يركلونه بأرجلهم ويضربونه ويحتقرونه، وهذا من أسباب رفع الرزق، نسأل الله العافية. 11 الصدق والبيان خاصة في البيع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان، يعني البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام ما تفارقتوش كل واحد يقدر يتراجع، فإن بعد ما تتفارقوا خلاص تم البيع، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كي يكون الصدق والبيان من البائع والمشتري، البائع يبين السلعة وعيوب السلعة، والمشتري وش يبين؟ إذا كان راح يبدل سلعة بسلعة كذلك يبين عيوب سلعته، وإذا كان راح يشري بالنقود، إذا كان هذيك الورقة تاع الدراهم فيها عيب ما تمشيش يبين له، يقول له: أو فيها عيب، تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. بعض الناس يحتال، خاصة من يبيعون في الأسواق، مثلا الذي يريد أن يبيع سيارته في السوق، قبل أن يخرج من البيت يقول لزوجته: أعطيني سومة على السيارة تاعي. والزوجة ما يشرحتش للسيارة، أعطيني سومة. فإذا ذهب إلى السوق شحال أعطاه السيارة؟ أعطاني كذا وكذا، وهو كاذب لم يعطيه أحد. 12 من مفاتيح الرزق البكور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولما سمع أحد الصحابة هذا الحديث صار يرسل تجارته في الصباح، فكثر ماله وبارك الله له في ماله. أيها المسلمون، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة في العالم تقوم مبكرا، أول أمة المفروض تنوض بكري هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأسف لما استعمروا من الاستعمار صاروا يقومون كما يقوم غيرهم، فكثير منهم يقوم على الساعة 7 صباحا، سواء كان الفجر قبله أو بعده، المهم 7 ينوض باش يروح الخدمة، أما الصلاة فلا يهتمون بها، وكثير منهم لا يبكرون إلى أعمالهم، والبركة دائما تكون في التبكير. ثالث عشر من مفاتيح الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي وهو حديث صحيح. رابع عشر التوكل على الله وترك الاحتيال المحرم. أما تستعمل المخارج باش تجيب الرزق بتاعك بطريقة ذكية معليش، أما تستعمل الحيلة المحرمة هذه لا تجوز، كما يفعل بعض بائع السيارات أو مكسر الأسعار، يدخل للسوق ويجي عند مول السيارة ويقول له شحال السيارة هذه كذا، هاك عربون خلاص أغلقها ولا يشتريها، ثم يذهب حتى لا تباع تلك السيارة. هذا من الحيل المحرمة وغير ذلك من الحيل. لكن الطيور ما عندهاش الحيلة، ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني الطير ما يستعملش الحيلة المحرمة. تغدو خماصا، تخرج ماشي تقعد في العش تحت، تغدو تروح في الصباح وتروح بطانا، أي ترجع في المساء وبطونها ملأ بالطعام. هذا رابع عشر التوكل على الله مع استعمال الأسباب. خامس عشر تفريغ بعض أفراد المجتمع لكي يكونوا طلبة يقرأوا الدين. لابد يكون عندنا في المجتمع طلبة متفرغين يقرأوا غير الدين، كما نفرغ طلبة لكي يقرأوا ويتعلموا الطب والهندسة والإدارة والرياضة. لابد يكون عندنا طائفة في كل ولاية أو في كل بلدة يطلبون العلم الشرعي. فقد كان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينفق على أخيه وأخوه يطلب العلم، فاشتكى ذلك الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. إذن البلاد الدولة الناس كيفرغوا طائفة باش يقرأوا الدين، هادو يقرأوا غير الدين برا، يقرأوا العلوم الأخرى المفيدة ولكن باش يوليوا علماء تاع الدين في المستقبل. هذا العملية من أسباب نزول الرزق على العباد. لكن مع الأسف هناك ناس هم يحاربوا في المدارس الدينية وقال لك باللي المدارس الدينية هي اللي جابت لنا الإرهاب، ما كانش منها واحد اللي يتعلم الدين تاعه ما يخدعوهش الإرهابيون، ما يخدعوهش لأنه يعرف كيف يجاوبهم. أما مسكين اللي ما يعرفش الدين يقرأوا له آية ويفسروها له كما يحبوا فيأخذون معهم فيأخذونه معهم في الغلو والتطرف. إذن يا عباد الله التفرغ لطلب العلم طائفة. سادس عشر التفرغ لعبادة الله، بمعنى أن يكون قلبك مهتما بالعبادة، ولو راك تخدم وتجري للرزق لكن دائما قلبك يتفكر العبادة وخاصة الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كثير منا فكره في الخبزة، فكره في الدار، في الزواج، في السيارة 99%. أما الدين كي يكون عنده الوقت، لا العكس، فكر في الدين. هل أنت المستوى تاعك الدين ارتفع؟ هل أنت تحافظ على الصلاة؟ مع أنك في عملك في مصنع راك تحرق في الأرض ولكن القلب تاعك مملوء ومتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. 17 اليقين، ما تخافش، ما تهبلش على جل الرزق. كثير من الناس الآن خايفين، خاصة بعدما سقطت هذه الأزمة على كثير من بلاد المسلمين، خاصة البلدان البترولية. وهذه الأزمة سببها أعداء الله، هم الذين فعلوها. نسأل الله تعالى أن ترجع عليهم، اللهم يا رب رجعها عليهم، لأنهم يريدون أن يذلونا. ومع ذلك ما تخاف، ما تخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، رواه الطبراني وهو حديث حسن. ما تخاف، لأن تجي الأزمة تبدأ الفوضى وتبدأ السرقة وتعاون يرجع الخوف، وممكن يستغلها بعض الأعداء لتدمير البلاد. فيا عباد الله، وخاصة أنتم أيها الصحفيون، ما تخوفوش الناس، ما تخوفوهمش، قولوا لهم إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وليس معنى هذا تروح ترقد والرزق بتاعك يهبط لك من السماء، لا، ولكن عليك باليقين، كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، ولكن مع استعمال الأسباب. إذن 17 اليقين، والثامن عشر الدعاء. علينا أن نكثر الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن. وقد كان الأنبياء يدعون الله وعلى يدعون الله سبحانه وتعالى بالرزق، ومنهم إبراهيم عليه السلام دعا بالبركة لمكة، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة. فأكثروا الدعاء لبلادكم وبلاد المسلمين، وحذاري من الدعاء بالشر. فإذا جاء واحد يقول زاقات رمزاد للمادة الفلانية، قول الله يستر، اللهم ارزقنا، يا رب يسر أمورنا، يا رب ارفع عنا الأزمات. ما تقدرش تقول الله زاقات زاقات أنا رايح نروح فيها هكذا، وإنما عليك بالدعاء. إذن يا عباد الله، هذه المفاتيح، مفاتيح الرزق، علينا أن نتعلمها حتى إن شاء الله نكون في خير وبركة. الإيمان والتقوى والتوحيد، ثانيا إقامة دين الله تعالى في الحياة، يعني الحياة تاعنا تولي تمشي على ضوء الشريعة الإسلامية، ما نمشيوش بالطريقة اليهودية. كاين بعض الناس مسلم تحت تدخل الدار عايش على فرنساز، يعني تقول ماشي مسلم هذا، لا، الحياة تاعنا تكون حياة إسلامية. ثالثا الاستغفار والتوبة، رابعا شكر الله، خامسا الإنفاق، سادسا الزواج، سابعا الهجرة في سبيل الله. ماشي الهجرة في سبيل الله ترمي روحك في البحر وتروح لبلاد الكفار، لا، الهجرة في سبيل الله تنتقل من مكان الدين فيه قليل إلى بلد الدين فيه أقوى وتكون حرا. ثامنا الصلاة وأمر الأهل بها، تاسعا صلة الأرحام، عاشرا الإحسان إلى الضعفاء، 11 الصدق والبيان خاصة في البيع والشراء، 12 البكور إلى طلب الرزق، 13 المتابعة بين الحج والعمرة، 14 التوكل على الله تعالى، التوكل على الله وترك الحيل المحرمة، 15 تفريغ طائفة من المجتمع باش يقرأوا الدين بسببهم ربي سبحانه وتعالى يرزقنا، 16 أن يكون القلب منشغلا بطاعة الله ولو أنت في حرفك ومصنعك، تفكر في الصلاة، تفكر في الدين مع أنك تعمل، 17 اليقين،